لا يسمعون فتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ما لا يطيق تصرون فإذا لم تأتي يا تكبيرنا عن عبادتك ويسبحونه وله